بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصفهاني، هو الذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين بجامع الراجح بحي الصفا بمدينة الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله أن هدانا للإسلام، نحمده أن جعلنا مسلمين، نحمده أن أقبل بقلوبنا إلى طاعته وإلى العمل بما يرضيه. نسأله سبحانه أن يوزعنا شكر نعمه وأن يدفع عنا بلاءه ونقمه. نعترف دائما بأننا عبيد لله سبحانه، وأنه هو المالك وهو الخالق وهو المتصرف في الخلق. نعترف بأننا ملكه وتحت تصرفه وتقديره. نعترف بأنه سبحانه مالك الملك ذو الجلال والإكرام، ربنا ورب كل شيء، وأنه لا يخفى عليه من عباده خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واجب على المسلم بصفته مؤمنا ومسلما أن يتعلم الأسباب التي تجعله يخضع لله ويخشع له ويتواضع بين يديه ويؤمن به ويتوكل عليه ويثني عليه الخير كله ويذكره ويشكره ولا يكفره ويبتعد عن أسباب سخطه. ما هي الأسباب التي تجعلك هكذا؟ نعرف أن الكثير والكثير يتسمون بأنهم مسلمون، ولكن نجد أنهم لا يتذكرون إذا ذكروا، ولا يتعظون إذا وعظوا، ولا ينزجرون عن النقائص التي هم فيها، ولا يستعدون للأعمال الصالحة التي خلقوا لها وأمروا بها، ولا يقلعون عن المعاصي والمحرمات. ما سبب ذلك؟ ونجد أيضا أن الكثير من عباد الله تعالى قد رزقهم الله ذلا وتواضعا وقلوبا لينة، يخشعون لله سبحانه ويخضعون له ويتواضعون بين يديه ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وإذا تتلى عليهم آياته خروا سجدا وبكيا، يبكون خوفا من الله سبحانه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا. ما أسباب ذلك؟ لا شك أن القلوب القاسية بعيدة عن الخشية وبعيدة عن الإنابة، فعليك أن تعرف أسباب القسوة حتى تتجنبها، وأسباب لين القلوب ورقتها حتى تتعبد بها وتكثر منها لتكون من عباد الله الخاشعين الخاضعين المتواضعين. فنقول إن الله سبحانه وتعالى أقام الأدلة والبراهين على وجوده وعلى قدرته وعلى كمال تصرفه وعلى كمال إنعامه وعلى أنه وحده هو الذي تفرد بالبقاء والدوام وهو الذي تفرد بالخلق والإيجاد وهو الذي تفرد برزق العباد أقام الأدلة على ذلك ونصب البراهين ولكن لا يهكر فيها ولا ينتفع بها إلا أولو الألباب. كثيرا ما يذكر الله تعالى الآيات والأدلة ثم يقول إن في ذلك لآيات لأولي الألباب إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون وذلك لأن أهل العقول الصحيحة الذين استعملوا عقولهم فيما ينفعهم في الدار الآخرة نظروا في آيات الله فاستدلوا بها على كمال عظمته وكمال جلاله وكبريائه فكانوا بذلك أهل الخشوع وأهل الخشية وأهل الإنابة رقت قلوبهم ودمعت أعينهم واقشعرت جلودهم وأقبلوا بقلوبهم إلى طاعة الله سبحانه وعظم قدر ربهم في قلوبهم فصاروا يتأثرون بكل كلمة إذا قرأت عليهم آية أو سورة ولو قصيرة زادت إيمانهم وزادت يقينهم وزادت أعمالهم فازدادوا بها قربا وانصقلت قلوبهم وزال ما فيها من الوهن وما فيها من القسوة فرقت لذكر الله تعالى وأنابت إليه فتراهم كلما سمعوا آيات الله أو وعظوا بوعده أو بوعيده رأيت من هذا باكيا وهذا حزينا وهذا خاشعا وهذا خائفا لا شك أن ذلك لرقة في قلوبهم وأن ذلك لمعرفة رزقهم الله تعالى إياها فكانوا بذلك أهل الله وأولياءه ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف حرصوا على معرفة الله سبحانه وتعالى بآياته وبمخلوقاته وبدلالاته التي نصبها على عظمته وجلاله فكانوا دائما يتفكرون فيها. ورد في حديث الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ مرة في آخر الليل أو في نصف الليل وجعل يبكي كثيرا وجعل يبكي حتى رقت له عائشة فقالت بأبي أنت وأمي أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فأخبرها بأن الله تعالى أنزل عليه آيات من آخر سورة آل عمران قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله إلى آخر السورة فجعل يكررها ويرددها. في بعض الروايات أنه قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. هكذا ذكر ذلك ابن كثير في تفسير هذه الآيات. فقيل لبعض الرواة: كيف يخرج الإنسان من هذا الويل؟ فقال: أن يقرأهن وهو يحكلهن، أي كلما مررت بها وقرأتها أو سمعتها فأخبر قلبك ولبك وتأمل فيها وتعقلها. ولو لم يحصل لك ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من الرقة والبكاء، وكذلك ما حصل للكثير من عباد الله أو أوليائه، فعلى هذا أسباب رقة القلب: أولا تدبر كلام الله تعالى وتعقل معانيه كلمة كلمة، فمن تدبر ذلك وأكثر منه رجي بذلك أن ينفعه الله وأن يرق قلبه، وذلك لما في القرآن من المواعظ ومن الوقائع ومن العقوبات ومن الحوادث التي أوقعها بمن خرج عن طاعته سبحانه، وكذلك أيضا ما فيه من الوعد لمن أطاعه وما فيه من الوعيد لمن خرج عن طاعته ولمن عصاه في الدار الآخرة وكذلك في الدار الدنيا. فمن تأمل القرآن تبين له طريق الحق والصواب. كذلك أيضا من أسباب رقة القلب التفكر في آيات الله الكونية التي بين يدي الإنسان وخلفه، وكل ما بين يديه وكله في كل الأشياء، حتى لو تفكر في نفسه لعرف أنه مخلوق من مخلوقات الله وأنا الذي خلقه على كل شيء قدير. فالتفكر في آيات الله كثيرا ما يلفت الله تعالى الأنظار إليه، لا شك أنه من الأسباب التي يحصل بها رقة القلب ويحصل بها الخوف من الله. كذلك أيضا من الأسباب تذكر الموت وما بعد الموت. الإنسان العاقل دائما يتذكر نهايته، يعرف أنه كما بدأه الله فسوف تنتهي حياته، ولا يبقى على هذه الحياة أحد من البشر. يشاهد أن الكثير والكثير تنقضي أعمارهم، منهم من يعمر قليلا ومنهم من يعمر كثيرا، ولكن نهايتهم الفناء من هذه الحياة وعدم البقاء عليها. فإذا تفكر في ذلك رق قلبه، إذا تفكر بأنه راحل من هذه الحياة رق قلبه واستعد لما بعد الموت. كذلك أيضا من الأسباب تذكر الآخرة وما أخبر الله تعالى فيها، ما أخبر الله بها من العذاب والثواب، من الجنة والنار، من الأهوال التي تكون في يوم القيامة والفزع الأكبر. إذا تفكر في ذلك أيضا صار سببا في رقة قلبه، وصار سببا في دمع عينه وخوفه من الله تعالى. وهكذا أيضا الأسباب التي تحصل بها قسوة القلب التي يحصل معها مع هذه القسوة جفاء وبعد عن الخير وإقبال أو فعل للحسد والشر، هي أيضا كثيرة. وقد أكثر الله تعالى من ذكر تلك القلوب وبين الأسباب التي صدتها عن الخير، فمن ذلك قول الله تعالى عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف. هذا اعتراف منهم بل طبع الله عليها، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها، فهذا لسبب عن كون قلوبهم مغلفة وكونها مطبوع عليها. لا شك أن لذلك أسباب، وهو البعد عن الخير وعدم سماعه وعدم التفكر فيه وعدم الاهتمام به من أسباب الطبيعة للقلوب. يقول الله تعالى عن الكافرين، قول الله تعالى: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وطبع على قلوبهم فهم لا يعقلون، طبع الله على قلوبهم. وكذلك الختم في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. الختم أيضا هو الطبع، بمعنى أنه جعل عليها غساوة، فكانت تلك الغساوة لا توصل إليها الحق، لا يصل إليها شيء من مما ينفعها، لا تصل إليها المواعظ، بل عليها هذه الأغطية التي غطتها وختم عليها. هذا أيضا من أسباب الذنوب، وهو سبب في عدم الإنابة وعدم التقوى. وكذلك أيضا ذكر الله قسوة القلوب من اليهود في قوله: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ويقول الله تعالى: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لما أنهم طال عليهم الأمد، أي عمروا مثلا وهم في لهوهم وسهوهم وتمادوا في شهواتهم وأعطوا نفوسهم ما تتمناه من الملاهي وما أشبهها مما تميل إليه تلك النفوس الشريرة، كانت عاقبة ذلك أن صارت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. ومعنى ذلك أنها لا تلين لموعظة ولا تلين لذكر ولا لنصيحة أو تخويف أو ترغيب أو ترهيب، بل لا تتأثر بشيء من ذلك. قلوب خالية من التقوى فهي خراب ملقع. ومن ذلك أيضا مرض القلوب، القلوب تمرض، ومرضها أشد من مرض الأبدان، وذلك لأن الأبدان إذا مرضت أثرت فيها العلاجات والعقاقير ونحوها، وأما القلوب إذا مرضت فإن مرضها لا يعالج بهذه العلاجات الحسية، وإنما يعالج بالأدوية الرهنانية، علاجها بالتذكير وبالوعظ وبالتخويف ونحوها. ذكروا أن القلوب تمرض مرضين: مرض شهوة ومرض شبهة. فقول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض الشبهات التي شبهت عليهم الباطل في صورة الحق، شبهات كثرت عليهم فصاروا لا يفهمون الحق بسبب تلك الشبهات التي حالت بينهم وبين معرفة الصواب. وما أكثر تلك الشبهات التي يشبهون بها الآن على ضعاف الإيمان. ذكر الله أيضا مرض الشهوة في قوله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض الشهوة، أي الشهوة إلى الزنا مثلا، هذه مرض في القلب، والشهوة إلى الغناء، والشهوة إلى المسكرات وكل والمحرمات، هذه تسمى أمراضا للقلوب، مرض للقلوب، أي أنها تصد القلب عن الحق وعن التقبل وعن الانتفاع بالخير، فيكون القلب كأنه مريضا تدفع تلك الشهوات إلى هذه المعاصي لعدم سلامته من هذه الأمراض. علاج هذه الأمراض هو بالتوبة وبالأعمال الصالحة وبكثرة ذكر الله تعالى وبدعائه وبالتوبة الصادقة النصوح وما أشبه ذلك. فإذا عولجت بذلك رجي أن تصحو وأن يزول عنها هذا الأثر وهذا المرض. كذلك مما ذكر الله تعالى من أمراض القلوب الران في قوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والإقفال في قوله تعالى أم على قلوب أقفالها. ففي هذه الآيات بيان أمراض القلوب ما يصل إليها الران أو الإقفال أو القسوة أو الطبع أو التغليف وما أشبه ذلك. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأسباب أو ببعض أسباب ذلك في قوله إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه، فإن عاد نكتت نكتة ثانية، أي أن كل ذنب ينكت بالقلب في القلب هي نكتة سوداء ثم سوداء ثم سوداء إلى أن تغطي القلب تلك السيئات، فذلك الران. لكن إذا رزقه الله تعالى توبة وعملا صالحا صقل قلبه وأصبح أبيض أزهر كالسراج يزهر. وهكذا أيضا ورد في حديث حذيفة المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. وهكذا أيضا أحاديث كثيرة تتعلق بأمراض القلوب ولسنا بصدد الكلام عليها، فنحن بحاجة إلى الأسباب التي يرق بها القلب ويخضع ويكون ذلك من الدوافع له إلى الأعمال الصالحة وإلى التوبة النصوح. قد ذكرنا أننا سوف نواصل القراءة في كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، وذكر أنه تحت الطبع أنه قريبا سيخرج إن شاء الله. هذا الكتاب يتعلق بالأدلة على عظمة الله وجلاله وكبريائه وصفاته التي إذا تفكر فيها العبد عرف أنه سبحانه هو المستحق للعبادة. ومعلوما أيضا أنها أو أكثرها مأخوذ أو موجود في كلام الله سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لما فسرها ابن كثير قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وكذلك أيضا الآيات التي تدل على عظمة الله وعلى جلاله، مثل ما ختم به الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد، ختمه بباب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثم ذكر تحت هذه الآية أحاديث تدل على عظمة الله وتدل على صغر المخلوقات أمام عظمته، ويعرف منها المسلم أن الذي هذه عظمته أهل أن يعبد ويعظم وأنه على كل شيء قدير، وأنه لا يليق به أن يترك خلقه هملا، لا ثواب ولا عقاب، لا أمر ولا نهي، وأن الذين يظنون هذا الظن لم يكن عندهم ذكر ولا عقل، ولأجل ذلك يكثر توبيخهم على هذا الظن، مثل قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ومثل قوله تعالى: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ونحو ذلك من الآيات. أي يتحقق أن هذا الكون لا بد أن يكون له من يدبره، وأن هذا الخلق الذي خلقوا وأعطوا من هذه الحياة ما يتمتعون به لا بد أنهم مأمورون ومنهيون ومكلفون حتى يستعدوا لما أمروا به ويفكروا فيما خلقوا له، ولا ينخدعوا بكثرة المنخدعين وبكثرة المنحرفين الضالين، فإن أولئك الذين جعلوا عقولهم منصرفة إلى شهواتهم أو إلى دنياهم الدنيا، وصار فيها تفكيرهم وصار فيها أعمالهم، لها يعملون ولها يفكرون ولها يكدحون ويصنعون، أنهم لم ينتفعوا بعقولهم التي أعطاهم الله، بل سلبها خير لهم، المسلوب عقلا الذي ليس له عقل لا حساب عليه، وأن هؤلاء فإنهم يعذبون حيث أنهم لم ينتفعوا بما أعطاهم الله تعالى من هذا التفكير ومن هذه الأبصار والأسماع والعقول ونحوها، والأدلة على ذلك كثيرة. ونحب أن نبدأ القراءة في هذا الكتاب ثم نواصل ذلك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالتفكر في آيات الله عز وجل وقدرته وملكه وسلطانه وعظمته ووحدانيته. قلت: رضي الله عنك، أخبرك الشيخ الزكي أبو الرجاء إسماعيل بن أحمد بن محمد الحداد قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن محمد بن فادويه الأصبهاني قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال: قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي أنبانا بشر بن الوليد الكندي أنبانا علي بن ثابت الجزري عن الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي أنبانا عاصم بن علي أنبانا أبي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في الله، فإن بين السماء السابعة إلى كرسيه 7000 سنة نور، وهو فوق ذلك تبارك وتعالى. قال حدثنا الوليد بن عبان قال حدثنا أحمد بن مهدي قال أنبانا عاصم بن علي أنبانا أبي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا محمد بن سعيد العسان قال حدثنا أبو سليمان السغدي بعجمة غين قال أنبانا عبد العزيز بن موسى أبو روح أنبانا سيف ابن أخت سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا. قال حدثنا محمد بن أبي يعلى قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبانا سعد بن الصلت أنبانا الأعمش عن عمرو بن مرة عن رجل حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يتفكرون في الله فقال تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون قدره. قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأسعد قال أنبانا موسى بن حزام عن عبد العزيز بن خالد عن سفيان في قوله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى. قال لا فكرة في الرب عز وجل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأنماطي قال أخبرنا أحمد بن أبي الحواري قال أنبانا مروان بن محمد عن عاطف بن خالد المخزومي عن صالح بن محمد النجي عن سعيد بن مسيب رضي الله عنه قال عبادة قال عبادة الله عز وجل ليس بالصوم والصلاة ولكن بالتفقه في دينه والتفكر في أمره. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أحمد بن أبي بن أبي الحواري قال أنبأنا يونس الحذاء عن حمزة النسابوري قال إن صاحب الدين تفكر فعلته السكينة وسكن فتواضع ورضي فلم يهتم وخل الدنيا فنجا من الشر وتفرد فكفي الأحزان وترك الشهوات فصار حرا وترك الحسد فظهرت له المحبة وسخت نفسه عن كل فان فاستكمل العقل. قال حدثنا أحمد بن هارون البردعي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن هذيل قال أخبرنا إسماعيل قال أنبأنا إسماعيل بن بهرام قال أنبأنا الأشجعي وهو عبيد الله بن عبد الرحمن عن سفيان الثوري في قوله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى. قال الفكرة في الله عز وجل. قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن قال أخبرنا رجاء بن الجارود ابن الجارود البغدادي زكريا بن عدي عن عمرو العنقزي عن أسباط بن نصر عن السدي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أي عن أن يتفكروا فيها. قال حدثنا الوليد بن أبان ابن أبو حاتم قال أخبرنا أحمد بن أبي الحواري قال أخبرنا الوليد بن عتبة قال سمعت الفريابي في قوله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال أمنع قلوبهم عن التفكر في أمري. قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا أحمد بن عمر قال أنبأنا عبد الله بن عبيد قال أنبأنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثني أحمد بن عاصم العبادالي أنبأنا حفص بن عمرو بن ميمون عن عنبسة بن عبد الرحمن الكوفي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا أعينكم حظها من العبادة. قيل يا رسول الله وما حظها من العبادة؟ قال النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه. قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال أخبر أنبانا عبد الصمد قال سمعت الفضيل يقول قال الحسن التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا الحارث بن مسكين قال حدثنا وهب قال سمعته يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول ما رأس هذا الدين وصلاحه إلا التفكر تتفكر فيه فتنظر أنه أخذ منك قليلا من العمل ورضي به لنفسه وهو الرب تبارك وتعالى فأنت العبد ما كلفك واحدة من ثنتين ما كلفك قدر حقه فلا تطيقه وما كلفك ما لا تستطيع فقال اعمل على قدر حقه فأعطاك الثواب على قدر كرمه وتوسعه وقبل منك العمل على ضعف بني آدم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال قلت لأبي صفوان أيما أحب إليك يجوع الرجل فيجلس يتفكر أو يأكل فيقوم يصلي؟ قال يأكل ويقوم ويتفكر في صلاته أحب إليك. تحدثت به أبا سليمان فقال صدق صدق الفكرة في الصلاة أفضل من الفكرة في غير الصلاة، لأن الفكرة في الصلاة عملان وعملان أفضل من عمل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان يقول ربما أتت علي ساعة لا أحب أن يفتح لي الفكر فيها. قال أحمد معنى هذا إذا تفكر ظهر منه ما لا يحب أن يظهر منه بين الناس. قال أخبرنا محمد بن الحسن وعلي بن بحر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة في قوله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين يقول معتبر لمن اعتبر وفي أنفسكم يقول وفي خلقه أيضا إذا فكر فيه معتبر. قال حدثنا عبد الرحمن بن داود قال حدثنا عبيد بن محمد حدثنا أبو الجماهير عن سعيد عن قتادة وعن قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال من تفكر في نفسه عرف إنما لينت مفاصله للعبادة. قال حدثنا عمر بن بحر قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا القرقساني قال أتي يوسف بن أسباط بباكورة تمرة فقلبها ثم وضعها بين يديه وقال إن الدنيا لم تخلق لتنظر إليها وإنما خلقت لتنظر بها إلى الآخرة. قال حدثنا الوليد بن إبان قال حدثني محمد بن عمار قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يذكرون عظمة الله عز وجل فقال ما كنتم تذكرون؟ قالوا كنا نتفكر في عظمة الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا حق في الله فلا تفكروا ثلاثا ألا فتفكروا في عظم ما خلق الله ثلاثا. قال حدثنا يوسف بن يعقوب النيسابوري قال حدثنا أحمد بن عثمان الجوزاء ابن عثمان أبو الجوزاء قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الجليل بن عطية القيسي قال حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس من أصحابه وهم يتفكرون في خلق الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم فيما تتفكرون؟ قالوا نتفكر في خلق الله تبارك وتعالى. قال فلا تفكروا في الله ولكن تفكروا فيما خلق الله فإنه خلق خلقا قدماه في الأرض السابعة السفلى ورأسه قد جاوز السماء العليا ما بين قدميه إلى منكبيه مسيرة ثلاثمائة عام وما بين كتفيه إلى أخمص قدميه مسيرة ثلاثمائة عام فالخالق أعلم من المخلوق سبحان الله العظيم. سمعنا هذه الأدلة في الأمر بالتفكر في آيات الله وفي مخلوقات الله، التفكر فيها أي تأملها وتعقل ما فيها من الحكم وما فيها من المصالح وتعقل إحكامها وعظمتها وسعتها وما أشبه ذلك، فإن في التفكر فيها ما يكسب العبد قوة إيمان ويزيده عملا يضاعف جهده في العمل الصالح لمن خلق هذه المخلوقات وأوجدها على هذه الكيفيات، فيعرف بذلك أنه ما خلق شيئا عبثا، ويعرف أن هذه لم توجد نفسها بل الذي أوجدها هو القادر على كل شيء. كثر الذين ينكرون الخالق سبحانه ويسندون الأمر إلى الطبائع وإلى العادات، في هذا العصر قد كثر وتمكن أمثال هؤلاء ممن يسلكون الطريق الدهري أو الشيوعي، وكذلك الذين يقتصرون على أمورهم المعيشية وشهواتهم البهيمية ولا يتفكرون ولا ينظرون فيما خلقوا له ولا فيما أمروا به، ويعتقدون أنهم ما خلقوا إلا لأجل أن يأكلوا ويشربوا ويتناولوا هذه المشتهيات والملذات الدنيوية، ولا يفكرون في أمر وراء ذلك، ولا يفكرون فيما بين أيديهم وفيما خلفهم. ولا شك أن هؤلاء أقرب شبها بالبهائم. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. معلوم أن الله تعالى أعطاهم أسماعا وأبصارا وألسنة وأفئدة، ولكن لما لم ينتفعوا بها كانوا كأنهم محرومون منها أي من نفعها. ويقول تعالى في آية أخرى: وجعلنا ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. لما أن جحدوا بآيات الله ما نفعتهم هذه الحواس التي أعطاهم الله وفضلهم بها على غيرهم وجعلهم يعقلون ويفهمون، فلما كانوا كذلك صاروا أقرب إلى أن يكونوا من الذين فقدوا هذه العقول. ففقدها قد يكون خيرا لهم. يكثر في القرآن الأمر بالتفكر في آيات الله، بل يكثر ذكر هذه الآيات وبيان دلالتها على عظمة الله. ذكروا أنها لما نزل قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو سبحانه الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال المشركون: ما الدليل على أنه إله واحد؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ نزلت بعدها الآية التي فيها التفكر وفيها آيات الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ذكر الله هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر. أي سبع آيات تكفي واحدة منها للدلالة على أن الذي خلقها هو الإله الحق. وكذلك أيضا كثيرا ما يذكر الله تعالى هذه الآيات ويأمر أو يخبر بأنها آيات. ففي سورة الروم يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. أي من الأدلة التي نصبها على نفسه دالة على عظمته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته منعمكم بالليل والنهار. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره أي من الأدلة التي يستدل بها على عظمته. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات يعني أن هذه من الدلالات التي يستدل بها على عظمته سبحانه. وكذلك لما ذكر ما يذكر بعظمته في السورة التي بعدها قال خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. ذكر هذه الأدلة ثم قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هل خلقوا شيئا من ذلك ليس لهم خلق بل هم مخلوقون. وكذلك في سورة النحل يذكر الله تعالى عباده بنعمه فيقول تعالى وسخر الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه. ثم قالوا ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون إلى قوله أفمن يخلق كمن لا يخلق. هذا خلق الله وحده. فهل الذي خلق هذه الأشياء يقاس بغيره من الآلهة التي تعبد وتعظم أو الأشخاص الذين يصرف لهم شيء من حق الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكذلك أيضا كثيرا ما يأمر الله بالتفكر فيما بين اليدي أيدينا وفيما خلفنا فمثل قول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم يعني أنهم لو ساروا في الأرض وتأملوا وتفكروا لعرفوا عاقبة الأمم السابقة وكيف كانت نهايتهم. وكذلك قول الله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا بها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. يذكر الله عباده بمثل هذه الآيات التي خلقها والتي انفرد بخلقها وإيجادها. وهكذا أيضا بعض الآيات التي سمعنا في هذه الآثار ومنها قول الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون أي أن الأرض التي أنتم عليها مستقرون عليها فيها آيات لو تذكرتم فيها لعرفتم عظمة الذي أوجدها وخلقها فإن الآيات التي فيها تدل على أنها مخلوقة وأن الذي خلقها وجعلها مختلفة لا شك أنه قادر على كل شيء. فتجدون مثلا بقعة من الأرض مستوية ليس فيها مرتفع ولا منخفض ثم تسير قليلا فتجد كثبا رملية تتعجب كيف وجدت مع أن بجوارها أرض مستوية ثم تسير قليلا فتجد أودية قد حفرت السيول وتمر معها مرارا، ثم تسير قليلا فتجد أرضا صخرية حجرية مملوءة بالحجارة منبثة عليها، ثم تسير قليلا فتجد أرضا جبلية فيها جبال متوسطة أو جبال شاهقة، وتتعجب كيف كانت هذه الجبال في هذا الموضع وبجوارها تلك الأرض الأخرى التي هي خالية من صحراء ليس فيها جبال أو نحو ذلك من الأدلة. كذلك أيضا النباتات التي أنبتها الله على هذه الأرض فإنها عجائب من خلق الله تعالى، فتجد هذه الأرض تنبت نباتا والأرض الأخرى تنبت نباتا آخر لا تنبت الأرض، وكذلك الأرض الثالثة والرابعة تختلف البقاع، وتجد أن بعض البقاع ليس فيها نبات أصلا. ففي هذه الآثار الأمر بالتفكر في آيات الله وفي مخلوقاته وترك التفكر في ذاته، يعني لا تتفكر في كيفية ذاته ولا في كيفية صفاته، وذلك لأنه لا تدركه العقول. يقول الله تعالى: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ويخبر بأن ذاته ليست كسائر الذوات في قوله ليس كمثله شيء، وإخبار العلماء بأنها لا تبلغه الأوهام والظنون. فأمرنا بأن يكون تفكرنا في آيات الله التي بين أيدينا والتي خلفنا أن يكون تفكرنا فيها وتأملنا فيها لنستدل بها على عظمة من أوجدها، أي أنها ما وجدت إلا لحكمة عظيمة ما خلقها الله تعالى عبها. يقول الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، ما خلقهما الله تعالى إلا للحق. ويقول في آية أخرى: ما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فإذا على الإنسان أن يفكر في هذه الآيات ويتأمل في عظمتها وفيما فيها من هذه الأدلة حتى يكتسب بذلك علما يقينا بأن الذي خلقها هو رب العالمين، وهو خالق الخلق، وهو على كل شيء قدير. ثم يشتغل بعد ذلك بتعظيمه وبعبادته وحده، وينصرف عن تعظيم أي مخلوق، فلا يصرف شيئا من التعظيم لأي مخلوق، وبذلك يصير حقا من الذين انتفعوا في حياتهم بما بين أيديهم وبما خلفهم. وأما الذي لا يتفكر في هذا الكون ولا فيما في ذلك، بل يكون همه شهوته وما تميل إليه نفسه، فإن مثل هذا لا ينتفع بالنظر ولا بالتفكير. وأما الذين جعلوا تفكيرهم في ما تدل عليه أو ما تمليه عليه نفوسهم من أن هذه الأمور وهذه المخلوقات أوجدت نفسها أو أوجدتها الطبائع، أنها طبيعة أثرت في هذا الكون بالطبع، فإن مثل هؤلاء أيضا قد انتكست في الطرف، ولذلك يرون أن الطبائع هي التي تؤثر في هذه الأشياء. يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة. أين الطبيعة يا مخذول إذ وجد؟ من الذي طبع هذه الطبيعة؟ ومن الذي أوجدها؟ ومن الذي خلقها؟ لا شك أن الله تعالى أجرى العادة في أمور عادية جعل لها سببا ولها تأثيرا، ولكن الله تعالى هو المسبب، هو خالق السبب وخالق الأسباب كلها. فإذا أيقن العبد بذلك صار من الذين أيقنوا بأن الله خالق كل شيء، وأن ما سواه مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. خروج الإنسان بعيدا عن صخب المدينة بنية التفكر، هل يصبح هذا العمل عبادة؟ لا شك أن التفكر لا يحتاج إلى خروج، وإن كان في الآيات بعضها خروج، فلم يسير في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. من أراد أن يتفكر تفكر وهو جالس، حتى ولو كان أعمى يتفكر فيما يسمعه وفيما يعرفه وفيما يلمسه، يجد ما يتفكر فيه حتى ولو في نفسه. أفلم يتفكروا في أنفسهم؟ وفي أنفسكم فلا تبصروا. من تفكر في نفسه عرف ما فيها من الآيات، لكن إذا خرج وقصد بذلك أن ينظر في الأرض وما فيها من الاختلاف، وكذلك ما فيها من الحيوانات وما بث الله تعالى فيها من الدواب، فكلما وقع نظره على شيء تأمل فيه وتفكر، فلعله بذلك يثاب ويكون هذا عبادة. والله أعلم.